صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المألوف أننا نسمع في صيغة العقد في كثير من العقود عندما يلقن العاقد الزوجة قوله: إني استخرت الله، يقول إني استخرت الله في هذه الزيجة، في هذا الزواج، يقول إني استخرت الله، ويبدأ هذا العمل الجليل بالكذب، ولا يكون قد استخار الله تبارك وتعالى ولا شيء، وإنما هي كلمة من الكذب يلقنها الزوج في بدء هذا العمل الجليل الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بأس أن يفتح لنا هذا الأمر بابا من البيان الشرعي في أمر من الأمور المهمة، وهو صلاة الاستخارة. لا بأس بأن يفتح لنا هذا الباب العظيم من أبواب الخير الذي دلنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هي الاستخارة؟ وكيف تصلى؟ وماذا أرشد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه في هذا الأمر الجلل؟ وما هي البدع التي تدخل على هذا الأمر الشرعي العظيم الذي كان الأصحاب رضوان الله عليهم يأتون به بين يدي كل أمر جليل وغير جليل؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه كان يعلم الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن. يقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. ومعلوم مدى الضبط الذي ينبغي عليه تعلم القرآن العظيم، وبخاصة إذا كان الذي يلقنه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعلمنا السورة من القرآن يعني بمعرفة حق الحروف ومستحقها، ومعرفة ما ينبغي لها، وكيف تؤدى على حسب المخارج الصحيحة والمقاطع المأهولة. يعني يتعلم السورة كما أنزلها الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وأنت ترى أن هذا التشبيه يدل دلالة واضحة وقوية على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اهتم بأمر الاستخارة اهتماما عظيما جدا. فقال جابر: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر، أراد أن يفعل شيئا، أن يشتري بيتا أو أن يبيع، أن يسافر لقضاء مصلحة أو يقعد عن السفر، أن يخطب فتاة أو أن يتزوج امرأة، إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض للإنسان في حياته، في أي أمر من الأمور ينبغي عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة. أنت الآن تريد أن تسافر مثلا لقضاء مصلحة من المصالح، وقد هممت بهذا الأمر، هممت به، لم يبق إلا التنفيذ، جاء الهم في القلب ولم يبق إلا العزم المصاحب للتنفيذ، هممت بالأمر وتريد أن تمضي فيه، هممت بالأمر وتريد أن تنفذه، تتوضأ، تسبغ الوضوء، تصلي ركعتين من دون الفريضة. يقول العلماء إن الرواتب التي تلتصق بالفرائض خارجة عن هذا الموضوع. يعني هل تصلي ركعتي الفجر، سنة الفجر القبلية، تصلي ركعتي الفجر بنية الاستخارة مع ركعتي الفجر أو لا ينفع هذا؟ يقول أهل العلم رحمة الله عليهم بل هما ركعتان من دون الفريضة وغير متعلقتين بالفرائض أيضا، فأنت تصلي ركعتين من دون الفريضة ثم إذا ما فرغت من الصلاة وسلمت تأتي بالدعاء الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك. يقول العلماء إنه ينبغي علينا أخذا بأدب الدعاء أن نقدم الحمد والثناء على رب الأرض والسماء ونصلي على المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن في دعاء الاستخارة لم ينص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء بين يدي الدعاء، وإنما قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. الألف والسين والتاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أستخير، يعني أطلب الخيرة، أطلب أن تختار لي ما ينفعني. والله رب العالمين لا زمان عنده، ليس عند الله تبارك وتعالى ماض وحاضر ومستقبل، لأن الزمان قانون يحكم المخلوقات ولا يسري على الخالق جل وعلا. وإذن فما سيأتي بعد من أمر لم يكن في دنيا الناس ولا في علمهم معلوم لله رب العالمين، فبصري وبصرك وعلمي وعلمك مقيد بحدود الزمان لحظة حالية نحياها، ومقيد بحدود المكان جدارا يحجب البصر ويمنع العلم فيما وراءه. وأما الله جل وعلا فيعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا إلى الحياة وعادهم الله رب العالمين إلى الحياة من بعد الممات لعادوا مرة أخرى إلى الطغيان والفجور، ولكنهم لم يعودوا، هذا لم يكن. ولكنه لو كان فالله رب العالمين يعلم كيف يكون، يعلم ما لم يكن، ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما هو معلوم في قتل الخضر، في قتل العبد الصالح للغلام الذي كان أبواه مؤمنين، كما قال الله رب العالمين في سورة الكهف: لو أن هذا الغلام عاش، هو لم يعش وإنما مات، قتله العبد الصالح، ولكن هذا الغلام لو عاش لكان عبدا صالحا وكان إنسانا مجرما كافرا، وكان هذا يؤذي أبويه غاية الإيذاء، فأراد ربك تبارك وتعالى أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وأما أنا وأنت فلا نعلم شيئا، فإذا طلبنا الاختيار من الله تبارك وتعالى فهذا عين العقل، قبل أن يكون اتباعا لشرع هو عين العقل، أن تكل الأمر إلى من يحسنه وأن تكل الأمر إلى عالمه، هذا هو عين العقل. الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه عندما تكل إليه الأمر من أمور الغيب، مما يقدر عليه الناس ومما لا يقدرون عليه، فهذا هو محض التسليم لله رب العالمين. اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وانظر إلى التقسيم البديع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هاتين الفقرتين، في هاتين الجملتين: اللهم إني أستخيرك، وهذا أمر غيبي يحتاج إلى العلم، أستخيرك بعلمك وأستقدرك، أستمد منك القدرة بقدرتك التي لا حد لها ولا منتهى. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، ثم يأتي أدب عظيم جدا من آداب الدعاء، وهو الانكسار والمسكنة بين يدي الله رب العالمين حين الطلب. يعني أنت إذا أردت أن تطلب من ربك جل وعلا حمدته وأثنيت عليه وصليت وسلمت على المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتنتقي من الأسماء ما يناسب الطلب. فإن كنت تطلب الغنى من الله رب العالمين فأنت تقول: اللهم يا غني أغنني، يا غني يا حميد. وإن كنت تطلب أمرا لا تقوى عليه وإنما تحتاج فيه إلى القدرة تقول: اللهم يا علي يا قدير، مدني بقوة من عندك، إلى غير ذلك. تأتي من الأسماء الحسنى والصفات المثلى بما يناسب موضوع الطلب، موضوع الدعاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي لنا ها هنا بهذا الانكسار وهذه المسألة التي فيها المسكنة من أجل أن يستجيب الله رب العالمين: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك، يعني أنت تريد أن تسافر لقضاء مصلحة بعينها، اللهم إن كنت تعلم أن سفري لأداء العمرة هذا العام خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن سفري لأداء العمرة في هذا العام شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه ثم رضني به. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يبين لنا أمثال هذه الأمور يطلب منا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نسلم الأمر كل الأمر لله رب العالمين، وأن نكون متوكلين على الله رب العالمين في أمورنا جميعها. هذا الدعاء العظيم ينبغي على كل عبد مسلم عنده قدر صالح أو غير صالح من الإيمان واليقين، بل عنده قدر من العقل قدر من الفكر، ينبغي على كل عبد عنده شيء من ذلك أن يحفظه وأن يأتي به في كل أمر صغير أو كبير. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا هم أحدكم بالأمر. وجابر رضوان الله عليه عندما استفتح لنا هذا الحديث قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فلم يستثن منها أمرا، لا جليل ولا حقير، لا كبير ولا صغير، بل كل الأمور ينبغي عليك أن تأخذ فيها بهذه المسألة العظيمة من مسائل الشرع، وأن تصلي الاستخارة، وأن تطلب من الله رب العالمين أن يختار لك. لأن الله جلت قدرته هو الذي يدبر الأمور، والله رب العالمين بيده مقاليد القوى والقدر، وهو على كل شيء قدير. يبقى أمر مهم في هذه المسألة: عندما تأتي بالاستخارة ما هي العلامة وما هو الشاهد على اختيار الله جلت قدرته لك بما يصلحك؟ احنا عايزين نقعد ساكتين علشان احنا ما بنعرفش نتكلم الا لما يبقى الزباين السميعه يعني قاعدين ساكتين، لان كده يبقى عيب. حتى لما تتكلم وحد بيتكلم ويقول علمونا كده واحنا عيال صغيره، انما يكون حد بيتكلم حاول تسمع لحسن، عيب، يبقى عيب كبير قوي، قله ادب يعني، ان الواحد يتكلم وحد بيتكلم. من ادب الاستماع، من ادب الاسلام، ان الواحد يسمع ما يتكلمش، ما يكون حد بيتكلم، والا فممكن تقف تستقبل الناس بره، تقعد على المصطبه وهتسمع بره. امرها سهل خالص، انت هتعني نفسك ليه يعني؟ وبعدين احنا عندنا ميعاد مضروب، احنا مش بنتكلم في الوقت بدل الضايع ده، احنا بنتكلم في الوقت الاصلي، لسه ما فيش وقت بدل ضايع. الساعه ما جاتش 6، احنا ميعادنا الساعه 6، لما نعدي الساعه 6 ويبقى العريس موجود وحد يتكلم كلمه واحده، اللي عايز يتكلم منكم يبقى يتكلم، فعايز نسمع ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا امه جاهله. عندنا جهالة كبيرة بالشرع. اتعلم بقى، نتعلم يعني علشان نخرج من المزلة دي، مش هنفضل نبقى جهلة وبنعدي اصول الادب كمان، ده يبقى عيب كبير. يعني نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. جابر لما قال في الحديث في اوله كان يعلمنا الاستخارة في الامور كلها، يبقى تستخير ربنا تبارك وتعالى في كل امر. ولكن ازاي تعرف ان الامر ده قد اختاره الله رب العالمين لك وان هذا هو ما يصلحك؟ الامر سهل خالص. في ناس يقول لك انت تصلي الاستخارة وتقول الدعاء وتنام، ولما تنام هتشوف رؤية، الخضار له معنى والحمار والسواد له معنى، كلام فارغ كده من وحي الشياطين. وفي ناس في الاستخارة يقول لك روح لواحد من الصالحين وقول له موضوعك وهو هيشوف لك رؤية، يعني في الإنابة أو الاستخارة بالوكالة. وكل ده طبعا كلام من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبعضهم يقول إن أنت تستخير وتنظر إلى ما يسبق إلى قلبك، تستخير على أمر وتنظر إلى ما يسبق إلى قلبك، فليسبق إلى قلبك يبقى هو ده اختيار ربنا تبارك وتعالى لك. كل هذه الأوهام والبدع ما أنزل الله رب العالمين بها من سلطان، والأمر يسير جدا. انظر في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر، إذن هو أمر واحد مش أمرين فيهما بدائل، وأمر واحد أنت تريد أن تنفذ هذا الأمر فتستخير عليه. هذه الاستخارة تكون عندما تهم بالأمر، أنت تريد أن تفعل الفعل فأنت جاهز لهذا الفعل. ثم نعرف إزاي قضية الاختيار الذي اختاره لنا ربنا تبارك وتعالى وهو ما يصلحنا. قالوا مبنى القضية على التيسير والتعسير، على التيسير والتعسير. إذا أنت تهم بالأمر تستخير الله تبارك وتعالى وتأتي بالدعاء، ثم بعد ذلك تنضي لأمرك الذي أردت. إن وجدت تيسيرا في هذا الأمر فانضي على بركة الله، وإن وجدت تعسيرا فيه فالله رب العالمين لم يجعل لك فيه من خيرة، والله رب العالمين جلت قدرته يجعل لك في غيره ما هو خير لك بأمر الله رب العالمين. الذي دعا إلى هذا الأمر الجلل وإلى بيانه أن كثيرا من العاقدين إذا جلس يلقن الزوجة صيغة العقد يقول له في استفتاح الصيغة إني استخرت الله جل وعلا في هذا الأمر، وهو لم يستخر ربه، فيلقنه الكذب في بدء الأمر العظيم ويستفتح هذه الصيغة المباركة بهذا الكذب الأبلاق الأصلع المبين. وهذا مما لا ينبغي أن يأتي من مسلم، وإنما ينبغي علينا أن يستخير الواحد منا ربه جل وعلا لا في أمر الزواج العظيم وحده، وإنما ينبغي علينا أن نستخير الله ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. نستخير الله جلت قدرته في كل شيء، في كل صغير وكبير، في كل عظيم وحقير. ما دمنا نريد أن نمضي لأمر من الأمور فعلينا أن نستخير العلي الكبير، لأنه يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وبيده الفضل كل الفضل، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.